فاته، وكل عام أنتم جميعا بخير، ونسأل الله عز وجل أن يعمنا بواسع فضله وكرمه، وأن يشفينا جميعا من جميع الأمراض والأسقام والعلل، وأن يجنبنا جميعا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. ويسعدنا أحبتنا الكرام أن نلقاكم في هذا اليوم المبارك في هذه الساحة الطاهرة العاطرة العريقة، ساحة الجامع الأزهر الشريف، الحصن المنيع للعلوم العربية والشرعية والإسلامية، والذي حافظ على الوسطية الإسلامية إلى عهدنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بإذن الله. ومن هذه الساحة الطاهرة إخوة الخير والإيمان، يسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وبعض القنوات الفضائية الأخرى شعائر صلاة آخر جمعة في شهر الله ربيع الأول من عام 1433 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما زال النسيم العطر لمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم يملأ الأجواء ويعطر الأرجاء في كل البلاد العربية والإسلامية، رغم ما يمر في بلادنا من فتن ومحن وفوضى وبلايا، إلا أن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلوكه الشريف يأخذان بيدنا إلى طريق النور والعلم والاستقرار، فلا نقطع الأمل أبدا ولا الرجاء في تصحيح الأوضاع وفي تنمية البلاد وتقدمها ورخائها، فإن رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت قوة غيرت مجرى التاريخ وقومت سير الحياة وسمت بقيم الإنسان إلى الأفضل وعدلت من سلوك الإنسان إلى الأحسن ونشرت في الدنيا إصلاحا لم تشهد الدنيا له مثيلا ولا شبيها، وكان في هذا المنهج الحل لكل مشكلات الإنسان من لدن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة، حلا مثاليا لا تجد مثله في سائر الأوضاع وفي سائر الأديان الوضعية حتى وفي سائر الرسالات السماوية السابقة، لأنها الرسالة الخاتمة التي ختم الله بها الرسالات وختم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبوات. أحبتنا الكرام، ويحضر معنا صلاة الجمعة في هذا اليوم الطيب المبارك فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفضيلة الشيخ فؤاد عبد العظيم وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد والقرآن الكريم، وفضيلة الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف مدير مديرية أوقاف القاهرة. ونبدأ اللقاء بآيات كريمات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عصفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن غضبا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم Yeah.